أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ. ثم قال عز وجل: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ اليابسة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون هذا فيعلمون أن نقدر على إعادته. أولم يروا أن نسوق. أسألكم، هل المراد بالرؤية رؤية البصر أو العين أو كلتاهما؟ كلتاهما. نعم، إذا كان ذلك بعرضهم رأوه بأعينهم، وإذا كان في أرض غيرهم رأوه بقلوبهم رؤية علم، وهذا مشاهد. نسوق الماء إلى الأرض الجرز، نسوق الماء في الجو أو نسوقه على الأرض أو كلاهما. فالأول ماء المطر نسوقه في الجو، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. والثاني بحر، ما هو بساق، بحر راكد، الأنهار تساق إلى الأراضي القاهرة فتنبت، وسواء كانت الأنهار كبيرة كالأنهار المشهورة المعروفة أو صغيرة كالمياه النابعة فإنها أنهار عيون. نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الجرز بمعنى فخارية، لقوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، خاليا من كل شيء. أرض الجرز ما فيها شيء، ما فيها أي شجرة، فيأتيها المطر أو يأتيها ماء النهر. نعم، يقول الله عز وجل: فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. تأكل منه أنعامهم أي الإبل والبقر والغنم وكذلك غيرها، لكن خص الأنعام لأنها أكثر بعيد الناس وأكثر ملابسة. نعم، وأنفسهم يأكلون من هذا الزرع النابت. شو يا حسين؟ يأكل من بعض. من بعض. المهم يأكل منه. طيب، صح؟ مثل إيش؟ هذا غير مباشر، يعني كونه ينتفع بالبهائم التي انتفعت من الأشجار هذا غير مباشر. نعم. نعم. ونقول قد تبين الأنعام بأن أصول الزرع مثل الأنعام. لا، الغالب اللي ينبت من الماء الذي ينبت من الماء من الأنهار ومن السيول ما يحتاج إلى حر، تنبته الأرض يعني. كل البراري تنبت بدون حر. هذا في ذنب يقول تقليل كان الدنيا من الأكل، هذا مثبت على نعم. بس المشكلة هذه يعتريها قوله تعالى لما ذكر وعنب وقبة وزيتون وخل إلى أن قال متاعا لكم وأنعام، فبدأ بالمتاع لنا. على كل حال، إن صح هذا التعبير بأن الأنعام ترعى من هذا الخارج من الأرض أكثر مما يرعى منه الإنسان، وإن كان كل منهما لا يقوم إلا بالخارج من الأرض، لكن لا شك أن البهائم مثلا تأتي على هذه البرية تأكل من كل شجرة. والآدمي هل يأكل من كل شجرة؟ ما يأكل من شجرة أو شجر، ولا يأكل من كثير من المناب. ما يأكل القد؟ ها؟ يأكل القد؟ قل لا، الآدمي ما يأكل معلوم. طيب، تأكل منها عنه وأنفسهم أفلا يبصرون. الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني فالواجب أن يبصروا ما يرونه بأعينهم